الجزء الثاني قلتم السابق المبارك ان الذي يجيد الحكم بغير ما عند الله يكون مرتدا فكيف اذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما عند الله وجعل هذه القوانين لسان الشريعه وحمل الناس عليها وعاقب من يخرج عليها ومن بعد في مفارقه هذا هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.